طب ما بتسجل زملاء انا وياك وتتجنى كل مجاعب. لا I'm حكيت لك حكيت لك عن سبب حكيت لك عن سما Thank you. Thank you. ما